أخذ بعض العلماء من هذا أنه إذا رفع من الركوع أرسل يدين أرسل يدين وقال حتى ترجع العظام يعني إلى طبيعتها، ومن جملة العظام اليدان، لكن هذا المأخذ مغالاة في التعميم لأن الكلام على العظام التي تتأثر بالركوع وهي الصلب والورك وما أشبه ذلك. ثم لدينا حديثا أحسن من هذا في الدلالة، وهو ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كلمة في الصلاة يشمل كل الصلاة كل الصلاة، لكن من المعلوم أنه يخرج الركوع لأن اليدين على الركبتين، ويخرج السجود لأن اليدين على الأرض، ويخرج الجلوس لأن اليدين على الفخذين. يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده يدخل في العموم. الإمام أحمد رحمه الله قال: إن الإنسان إذا رفع من الركوع يخير. واضح؟ الآن استثنى الركوع والسجود والجلوس من عموم في الصلاة، والعادة أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، هذا هو الغالب، حتى أن بعضهم لم يصحح الاستثناء إذا كان أكثر، إذا كان المستثنى أكثر، وقالوا مثلا إن الرجل إذا قال للشخص له عندي 10 إلا 7 يلزمه 10، لأن هذا الاستثناء غير صحيح. إذا كان المستثنى أكثر فاذكر المستثنى واقتصر عليه، قل عندي له 7 دراهم، أما تقول 10 إلا 7 هذا قلب. على كل حال، الذي يظهر لي والذي نعمل به ومشايخنا هو أن ما بعد الركوع كالذي قبل الركوع، إلا شيخنا عبد الرحمن رحمه الله فإنه اتبع في ذلك نص الإمام أحمد وقال إن الإنسان يخير بين أن يضع اليد اليمنى على اليسرى وأن يرسل، ورأيته يرسل كثيرا. وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. لا تتم، ولم يقل لا تصح أو لا تقبل، لا تتم. وفرق بين التعبيرين، بين لا تتم أو لا تصح أو لا تقبل وما أشبه ذلك. حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، أمر الله ابن هارون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا اللي أمر الله. وقوله ثم يكبر، نعم، كما أمر الله تعالى أي ترفع سبحانه وتعالى عن كل نقص، فتعالى في مكانه وتعالى في صفاته. ثم يكبر الله تعالى، وهذه تكبيرة الإحرام، ويحمده ويثني عليه، هذا الاستفتاح. وفي هذه الرواية: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. في هذه الرواية هذه رفاعة فوائد، منها أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي به تتم الصلاة، وتمامها هنا يتناول الواجب والمستحب كما سيتبين. ومن فوائدها أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سابقا، ومنها وجوب الترتيب في الوضوء بقوله إيش؟ كما أمر الله. ومنها أنه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجزئ، ما هو الممسوح؟ الرأس. والمغسول الباقي، لأنه لأن قوله كما أمر الله، الله أمر بالغسل الوجه واليدين والرجلين وأمر بمسح الرأس. فلو أن فلو مسح المغسول وغسل الممسوح لكان غير صحيح، لأنه لم يتوضأ كما أمر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فأما إذا مسح المغسول فلا شك أنه لا أن وضوءه لا صح، لأن المسح دون الغسل، ولا يمكن أن يجزي الأدون عن الأعلى. لكن إذا غسل الممسوح فالغسل أكمل. فيقال في الجواب عن هذا: الغسل أكمل لكن الشرع أكمل، فيجب اعتناق الشرع. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. فإن قال قائل: إن إيجاب المسح في الرأس رخصة، لأنه لو أمر الناس أن يغسلوا رؤوسهم في الوضوء شق عليهم ذلك في أيام الشتاء، المشقة إيش؟ ظاهرة، لأن الشعر سيكون فيه ماء يحتقن فيه الماء وخطر على الإنسان. في أيام في غير أيام الشتاء تحصل أذية، وهي تسرب الماء من الشعر إلى البدن والثياب فيتأذى بذلك الإنسان. فإذا قال قائل: إن مسح الرأس بدلا عن غسله من باب الرخصة، والإنسان إذا فعل ما هو أعلى من الرخصة فإنه يصح، كما لو صام الإنسان في السفر فله ذلك. فالجواب على هذا أن نقول: هذه الرخصة موافقة تماما لروح الشريعة الإسلامية، وهي التيسير. فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ وامسحوا برؤوسكم، ولا من جهة روح الدين الإسلامي التسهيل والتيسير. وأما الصيام فلولا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في السفر لقلنا: من صام في السفر لم يجزه، كما قال ذلك الظاهرية. أبو محمد علي بن حزم يقول: لو صام في السفر صام غير صحيح، لا بد يقضي. ولكن هذا القول مردود على قائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا أشكال في هذا. طيب، لو قال قائل: لو غسل ومسح، غسل ومسح يعني صب الماء على رأسه ثم مسحه كالعادة، هل يجزي أو لا؟ هنا نقول: الخلاف الآن في الصفة، يعتبر ماسحا لكنه مسح فيه غلو، والمسألة فيها خلاف. من العلماء من قال: إذا غسل بدل المسح فإنه لا يصح، ومنهم من يقول: إن أمر يده على رأسه صح واعتبر إيش؟ المسح. ولو قال قائل: إنه لا صح حتى لو مسح لكان له وجه من أجل المخالفة يمسحه. ومن فائدة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى فعل أوامر الله بقوله: كما أمر الله. وهذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يفعل العبادة امتثالا لأمر الله. كثير منا يفعلها على أنها عبادة واجبة فقط، ولا يستشعر حين الفعل أنه مطيع لله عز وجل، وهذه تفوتنا كثيرا، ونحرم خيرا كثيرا بهذا الفوات. عندما تتوضأ انوي انك تمتثل امر الله عز وجل حين قال اغسلوا وجوهكم حتى يتم لك الاخلاص والانقياد والذل. ايضا تلاحظ شيء اخر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتاسي به حتى تتم لك المتابعه مع الاخلاص. شيء ثالث وهو احتساب الاجر, حساب الاجر, لان الانسان اذا توضا خرجت خطايا اعضائه مع اخر قطره من الماء, وكون الانسان ينوي الاحتساب هذا مهم جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صام رمضان ايش ايمانا واحتسابا, من قام رمضان ايمانا واحتسابا, من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. انتبه لهذا, انك محتسب الاجر على الله عز وجل, وهذا يؤدي الى ان تحب الله عز وجل حيث كنت ترجو هذا الثواب. وما اكثر الذي يفوتنا من هذه الامور, فنسال الله ان يوقظنا واياكم. ومن فائده هذا الحديث انه لا بد من التكبير, وسبق في روايه ابي هريره. ومن فائده هذا الحديث انه ينبغي ان يقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءه, لقوله احمد الله ويثني عليه. هل هناك حمد ثناء؟ نعم, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يحمد الله ويثني عليه, قلنا هذا دعاء الاستفتاح, فانه فيه الحمد والثناء. فهل هذا يرجح ان تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك ام ماذا؟ اختار ابن القيم رحمه الله انه يرجح, وقال ان الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ارجح من الاستفتاح بقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي, وذكر نحو 10 أوجه تدل على رجحان هذا, ذكره في زاد المعاد, لكنه غير مسلم, لان حديث اللهم باعد اصح بكثير من هذا, قد اخرجه الشيخان وغيرهما. والراجح في هذا ان نعمل بهذا تاره وهذا تاره, فتاره نقول في استفتاح الصلاه بعد تكبيره الاحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي بعض الاحيان نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. فلو قال قائل افلا يمكن ان نجمع بينهما؟ فالجواب لا, لا نجمع بينهما, لان ابا هريره لما سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا يقول بين التكبير والقراءه قال اقول اللهم باعد الى اخره. ولو كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا ذكره, والباقي شرح الدرس القادم لئلا نظلم الموفق رحمه الله. نعم. لو أن إنسان غسل لصقة بدل نسيه. نعم. سواء ناسيا أو متعمدا. نعم. هذا لا بأس به, لأن الأصل في اللصقة هو الغسل. طيب الكافي يا جماعة. ها؟ ها؟ السيرة. طيب إذا كان الرجل نعم نعم ما يستطيع أن يقول اللهم لك الحمد؟ لا, بالشيء الوارد في الاستفتاحات. نعم, بالشيء الوارد في الاستفتاحات دعاء الاستفتاح. إذا كان ما يعرف أي شيء يحمد الله ويثني عليه مطلقا. مطلقا نعم. فمن زاد على ذلك فقد تعدى أو أساء وظلم على أنه يحرم غسل الرأس مع مسحه. لا, من زاد على ذلك في العدد. لا لا, حديث توضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا, وقال من زاد على ذلك. نعم. شيخ, هل يقال أن الحديث رفاعة فيه إجمال من حيث قوله كما أمر الله لحيث المضمضة والاستنشاق؟ المضمضة والاستنشاق يا رجل داخلة في غسل الوجه؟ هل أنفك في رأسك من الخلف؟ أجب لا. وفمك كذا يدخل فيها, وداخل الأنف والفم في حكم الظاهر, ولذلك لو أن الإنسان تمضمض وهو صائم لم يبطل صومه. لكن الشيخ الصفة التي الاستنشاق والاستنثار وكذا يعني داخل في غسل الوجه لا إشكال عندنا في هذا ولا يحتاج أن نص عليها. ولهذا لما قال الفقهاء غسل الوجه قالوا ومنه أي من غسل المضمضة والاستنشاق كيف إلى القبل أو خمس دقائق. نعم شيخ أحسن الله إليكم. ليست يعني بعض العلماء يقولون أن ترتيب يعني في أداء الوضوء سنة ليست بواجب شيء، بمعنى لو واحد يعني بدأ وضوء من الرجلين ثم انتهى يعني بمسح رأس يعني يجزئه، يعني لو غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يجزئه؟ قالوا يعني أن هذا يجزئه بس يجزئه؟ إيه يجزئه سبحان الله. أنه يعني فقط يعني شيخ أنه يعني فاتفه يعني سنة سنة هي ترتيب شيخ سنة إيه السنة هي ترتيب، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تودع قلب مرتب إذا ورد على العين والرأس، على أنه لو ورد كان فيه احتمال أنه نسى، لكن الأصل عدم النسيان. لكن ما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به. أرأيت لو بدأ من المروة وقال الأمر على سبيل الاستحباب أجب. نعم خلاص الحمد لله. طيب شيخ لو هذه فعل مثل هذا الوضوء نعم ربما نقول إن الترتيب يسقط بالنسيان، لأن هذا إخلال بصفة لا بذات، يعني الإنسان لو نسي ركنا لازمه أن يأتي به، لكن هذا لا، يعني لو قيل بأنه يسقط بالنسيان كما قال به بعض العلماء لكن الأمر أسهل. من وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الروايات التي ساقها ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في حديث المسيء في صلاته. انتهينا إلى قوله فإن كان معك قرآن فاقرأ، وكلمة إن كان معك قرآن فاقرأ مطلق فيحمل على المقيد، وهو أن الواجب أن تكون القراءة بفاتحة الكتاب، وقوله وإلا يعني وإلا يكون معك قرآن فأحمد الله يعني قل الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. هذا البدل الآن هل يساوي المبدل منه أو لا؟ الجواب لا، يساوي آية وبعض آية من الفاتحة. ولهذا نقول البدل لا يشترط أن يكون مساويا للمبدل منه. انظر إلى الصيام في كفارة اليمين كم؟ 3 أيام، والإطعام إطعام 10 مساكين. طيب فلا يشترط أن يكون البدل مساويا للمبدل منه، وسيأتي شرف في الفوائد. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، الواو للجمع يعني اقرأ بالأمرين بفاتح الكتاب وبما شاء الله، الواو للجمع يعني اقرأ بالأمرين بفاتح الكتاب وبما شاء الله. أم الكتاب هي الفاتحة، وسميت أما لأن الأمة ما يؤول إليه الشيء ويقصد، ولهذا سمي كتاب الأعمال إماما كما قال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لأنه يقتدى به. أم الكتاب الفاتحة جميع معاني القرآن الإجمالية تشتمل عليها الفاتحة، ففيها حمد وثناء وربوبية وألوهية وعبادة وأخبار الأمم السابقة بالإجمال، وأحوال الخلق ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به، وقسم غضب الله عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود، وقسم أرادوا الحق فضلوا عنه كالنصارى. المهم أنها أعني فاتحة الكتاب جمعت المعاني التي جاء بها القرآن. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين، فإنه أتى فيه بالعجب العجاب حول الكلام على الفاتح وما تضمنت. ولابن حبان ثم بما شئت بدل بما شاء الله، والمعنى واحد، لأن ما شاءه الله لا بد أن يشاءه العبد، لأن ما شاءه الله لا بد أن يشاءه العبد، وما شاءه العبد فقد حصل بعد مشيئة الله، فهما متلازمان. هل نحن أخذنا فوائد الحديث من أول؟ طيب، في فوائد من فوائد الحديث، أولا الرد على الجبرية، الرد على الجبرية بقوله إذا قمت، فأثبت للإنسان قياما بإرادته، ومن وجه آخر فأسبغ الوضوء، فيه رد على الجبرية، لأننا لو قلنا إن الإنسان مجبر على عمله ما صح أن نأمره بشيء، لأننا إذا وجهنا إليه أمرا بشيء وهو مجبر صار هذا من تكليف ما لا يطاق. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله أسبغ الوضوء ثم، وهو كذلك، وإسباغ الوضوء يعني إكماله، وهو نوعان: إكمال واجب وهو أن يقتصر فيه على مرة واحدة مرتبا، وإسباغ كامل وهو أن يأتي به مرتين أو ثلاثا. فقد جاءت السنة بمرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وعلى وجه مختلف. جاءت السنة أن يغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين، ورجليه مرة، فليفعل الإنسان هذا وهذا لتحصل له السنة على جميع وجوهها. فإن قال قائل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل من الجنابة، فالجواب أن الغسل من الجنابة بالنسبة للحدث الأصغر، بالنسبة للوضوء، قليل نادر، قليل نادر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم على الكثير الغالب. ونحن نعلم من طريق آخر أنه لابد لمن قام إلى الصلاة أن يغتسل من الجنابة كما في الآية الكريمة: إن كنتم جنبا فاطهروا. ومن فوائد الحديث وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة، والقبلة إن كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة شرفها الله وجب أن يستقبل عينها، وإن كان لا يمكنه ذلك استقبل الجهة حتى لو كان في المسجد الحرام، إذا كان لا يمكنه فليتحرى الجهة وليصلي إليها. وكان الناس يعانون في المسجد الحرام من تحري الاتجاه إلى الكعبة، لكن الرئاسة العامة للحرمين بارك الله فيهم جعلوا الآن خطوطا في الأماكن التي ليس فيها بلاط متجه للكعبة، من أجل أن يكون التحري منضبطا. ويسقط استقبال القبلة في ثلاثة أمور، في ثلاثة أحوال يسقط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال، أو في على الأصح في ثلاثة أحوال: العجز، ودليل ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يتجه فيسقط عنه الاستقبال. الثاني الخوف لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والخائف إذا كان هاربا لا يتسنى له أن يقف ليستقبل القبلة لأنه خائف، لو وقف أدركه العدو، لو وقف إذا كان هاربا من نار أدركته النار، لو وقف إذا كان هاربا من واد أدركه الماء. المهم الخائف. الثالث النافلة في السفر، فإنه يسقط استقبال القبلة ويتجه الإنسان حيث كان وجهه. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. والأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، فإن لم يفعل فلا حرج. هذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أحوال يسقط بها استقبال القبلة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير، التكبيرة الأولى، لقول يا محمود لا، الحديث بين يديك الآن، من يعرف؟ لقوله فكبر، لقوله فكبر يعني قل الله أكبر. هذه التكبيرة لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها. لو وقف واستشعر عظمة الله عز وجل وقال الله أجل الله أعظم فإن ذلك لا يجزئه، لابد أن يأتي بالتكبيرة. والتكبيرة لها شروط، إن شئتم ذكرناها وإن شئتم تركناها. مذكورة؟ الحمد لله. طيب، أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ ولا يجزئ غيرها إلا لإنسان لا يستطيع. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قيل إنها سنة وقيل إنها واجب، والقائلون بأنها واجب يستثنون تكبيرة واحدة وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا، فهنا يكبر الإحرام قائما وإذا أهوى إلى الركوع فالتكبير في حقه سنة. وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد فاكتفي بإحداهما وهي تكبيرة الإحرام. ولأن الإنسان يأتي في الغالب مستعجلا فلا يتمكن من التكبيرة فصارت في حقه غير واجبة. من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة ما تيسر من القرآن بعد التكبيرة. بعد التكبيرة لقوله فكبر ثم اقرأ، وعلى هذا لو قرأ قبل أن يكبر فقراءته غير معتد بها، لأن لابد أن يكون القراءة بعد دخوله في الصلاة لقوله ثم اقرأ ما تيسر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من قراءة، والقراءة لا بد من عمل، لا بد فيها من عمل، وهو تحريك الفم والشفتين. وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح، يعني لو أمر القرآن على قلبه فإنه لا يصح لأنه لم يقرأ. ولهذا نقول إن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله الحافظ لا بد أن يقرأها في النطق، فلو أمرها على قلبه لم تنفعه. وهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي أن يبين الحروف؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال لا بد أن يسمع نفسه، ومنهم من قال النص عام، فإذا نطق بالقرآن مبينا للحروف فإنه نعم يكفيه، وهذا القول أقرب للصواب. ولأننا والحقيقة نعم أقرب للصواب، لأنه يصدق عليه أنه قرأ. ولأننا لو قلنا إنه يشترط أن يسمع نفسه لم فتح على الإنسان باب الوسواس، وصار يقول هل أنا أسمعت نفسي أو لا، ثم إن رفع صوته زيادة شوش على الناس. فالراجح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهل نقول هذا في كل قول اعتبر فيه النطق أنه لا بد أن يسمع نفسه أو لا؟ مثل لو طلق الإنسان زوجته وقال زوجتي طالق بكلام لم يسمعه لكنه نطق به، فهل تطلق أو لا؟ نقول أما على القول بأنه لا يشترط في القول إسماع النفس فإنها تطلق، وأما على القول بأنه يشترط إسماع النفس فقالوا إنها تطلق أيضا، تطلق احتياطا للطلاق، وأوجبنا إسماع نفسه في القراءة احتياطا للركن أن يأتي به. والقول الراجح في الأمرين أنه لا يشترط إسماع نفسه لا في الطلاق ولا في القراءة، لكن لو طلق وسواسا، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يصاب بالوسواس في الطلاق وطلق لكن بغير إرادة، هل يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق لأنه مغلوب عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. من فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشريعة الإسلامية التي أسأل الله أن يتوفاني وإياكم عليها، كلها يسر، ولهذا قال ما تيسر معك من القرآن، وهكذا كل أوامر الشريعة على هذا الأساس، مبنية على هذا الأساس يا أخوانا. اسمع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واسمع قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، واسمع توصية النبي صلى الله عليه وسلم رسله الذين يبعثهم إلى دعوة الناس، يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن تأمل الشريعة وجدها مبنية على ذلك، إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها ميسرة، إن جئت الأوامر حين الصعوبة تجد أنها تيسر والحمد لله. فإن قال قائل هل يقرأ القرآن بلغته أو باللغة العربية؟ فالجواب باللغة العربية، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ القرآن إلا إذا أداه باللغة العربية. أفهمتم؟ اقرأ ما تيسر من القرآن، اللغة غير العربية ما تسمى قرآنا. فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع إلا لغته، نقول الحمد لله يأتي بدل القرآن بالذكر الذي ذكر في أثناء هذا الحديث، احمد الله وكبره وهلله، لأن الذكر لا يشترط أن يكون باللغة العربية. فنقول أنت عاجز عن الفاتحة اقرأ بلغتك، إيه نعم هلل وأحمد وكبر بلغتك. من فوائد هذا الحديث أن الذي يلي القراءة الركوع ثم اركب، فلو سهى واستفتح ثم ركع ثم قام وقرأ الفاتحة فإن ذلك لا يصلح، بل عليه أن يعيد الركوع مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب هذه الأركان بثم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع والطمأنينة فيه لقول اركع، وسبق لنا تعريفه ومقدار الواجب منه، وكذلك مقدار الواجب من الطمأنينة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع لقول ثم ارفع، وهل يشترط قصد الركوع أو لا؟ أنا قصدي وهل يشترط قصد الرفع من الركوع أم لا؟ الجواب نعم يشترط. وعلى هذا فلو أن إنسانا كان راكعا ثم سمع وجبة يعني سقوط شيء ثم فز قام، هل يعتد بهذا القيام أو لا يعتد؟ قام يا جماعة قال الحمد لله أنا قمت خلاص يكفي الركوع اللي مضى. فالجواب أنه لا يكفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص ثم ارفع، فلا بد من إرادة الرفع ونية الرفع. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من القيام التام بعد الركوع لقوله حتى تعتدل قائما، والألفاظ الأخرى حتى تطمئن. فلو رفع قليلا من الركوع وهو منحني لم يجزئ، اللهم إلا أن يصيبه شيء ما يستطيع أن يستقيم، فهنا نقول اتق الله ما استطاع. لأنه أحيانا يصاب الإنسان بما يسمى بشد العصب ما يستطيع ينهض، فنقول اتق الله ما استطعت. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود بعد الرفع من الركوع لقوله اسجد، وهذا مطلق. لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بد من السجود على سبعة أعضاء: الجبهة ويتبعها الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وبأيهما يبدأ؟ أبي الركبتين أم باليدين؟ الحديث هنا ما ليس فيه شيء. فإذا رجعنا إلى الأصل بقطع النظر عن ورود السنة رأينا أن الترتيب الجسدي أن يبدأ بإيش؟ بالركبتين، يبدأ بالركبتين ثم بالكفين ثم الجبهة مع الأنف. وهذا هو المطابق للحالة الطبيعية، وهو أيضا المطابق للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يبرك ليش؟ يبدأ بإيش؟ باليدين. هذا معروف، هذا معروف، يبدأ باليدين. كل إنسان يشاهد البعير إذا برك يبدأ بيديه، فينحط مقدم جسمه قبل مؤخره. وقد جاء في نفس الحديث المذكور وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذه مفرعة على ما سبق. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا، منهم من أخذ بآخر الحديث ومنهم من لم يأخذ به، وقال الأصل في الحديث الجملة الأولى، وهي المطابقة أيضا للأحاديث الأخرى مثل إذا سجل أحدكم فلا يفرش يديه افتراش السبع، وقالوا العمل على الجملة الأولى. فماذا نصنع في الجملة الثانية؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنها منقلبة على الراوي، وقال إن انقلاب الشيء على الراوي لا ليس بغريب، وذكر لهذا أمثلة في نفس الزاد زاد المعاد. وصدق رحمه الله أنها منقلبة عند التأمل، لأنه يعني إذا قال لا يبرك كما يبرك البعير كان الذي يتوقع السامع أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن قال وليضع يديه. حاول بعض الإخوان الذين يقولون إنه يضع اليدين قبل، وقال إن ركبتي البعير في يدي. فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه. وهذا واضح لمن تأمله، فتقديم الركبتين إذن موافق للترتيب الطبيعي في البدن، وهو أيضا موافق للسنة، أي الركبتين، وهو كذلك. طيب نمشي ولا أسئلة؟ نعم أسئلة. طيب إذا دعس بلغته وهو يقبل اللغة العربية وهو يحسن، أي نعم، لا يصح، أي نعم، لأنه ترك واجب. إذا كان جاهل لا يضر إن شاء الله لا يضر. شكرا. بالنسبة لجلد البعير مقسمة إلى أقسام. نعم. منها الأسفل الخف. نعم. ثم بعدها الذراع. نعم. ثم بعدها الركبة. نعم. ثم بعدها العظم. نعم. فالتقسيم هذا لو قال أن أصل يد البعير على الأرض. نعم. يد البعير على الأرض. ثم بركة على ركبته. هذا من الأمور التي يريدونها. لا ما بصحيح ما بصحيح. حتى الإنسان الآن رجليه على الأرض، هل نقول لليست اللي وجهه على الأرض أنه بدأ بالسجود على رجليه؟ لا نقول. نعم. بالنسبة للسجود على الأعضاء السبع. ها؟ السجود على الأعضاء السبع. نعم. السبع ولا السبعة؟ سبعة. سبعة. نعم. إذا رفع يد أو كفا مثلا ناسيا فما حكم السجود؟ نقول إذا كان رفع العضو في أكثر السجود فالسجود غير صحيح. أما إذا كان في جزء من السجود كما لو مثل حكه شيء، نعم، أو دبى عليه حشرة ونفض رجله، فهذا لا بأس به. العبرة بالأكثر. ناس أو جاهلة، لأن الركن لا يسقط بالجهل. تبطل الركعة كلها؟ لا ما تبطل الركعة كلها. نقول يعيد السجود، يقوم ثم يعيد السجود على وجه صحيح. هل ما ترتب على العمل الصالح؟ نعم. وجهل الإنسان ما ترتب عليه؟ نعم. من المرغبة يكتب له ذلك المحل. والله هذا محل إشكال، يعني إذا رتب على العمل الصالح ثواب وفعله الإنسان على أنه مأمور بذلك دون أن يحتسب الأجر، هل يكتب له الأجر أو لا؟ هذا محل إشكال. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فنص على الاحتساب. ويعارض هذا أن النصوص مطلقة، من فعل كذا فله كذا، ولم يذكر الاحتساب. لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أنه وهو الكريم الجواد أن نكتب له ما رتب على ذلك وإن لم يعلم به. شيخ أحسن الله عليكم. قوله يعني ثم اقرأ ما تيسر من أكمل القرآن، ما هو قدر يعني تيسير في قراءة القرآن شيخ؟ إيش؟ قدر تيسير. قد إيش؟ قدر تيسير. المتيسر. الفاتحة واضحة، إذا لم يعرف الفاتحة وعرف شيئا من القرآن فيقرأ بعددها من الآيات والكلمات. قرأت يعني فاتحة الكتاب ذات آيات، لو واحد قرأ فاتحة الكتاب ذات آيات ثم ركع أجزأه. إذا قرأ الفاتحة معلوم؟ لا، ليس كل شيء، بعضها فقط. ها. يعني ما يعرف إلا بعض الفاتحة. عرف شيء؟ لا يعرف إلا بعض الفاتحة. يقرأ ما عرف. يعني لو فرضا يعرف إلى إياك نعبد وإياك نستعين. ليس جزء من الفاتحة يعني ما تيسر من القرآن؟ لا لا، الفاتحة لا بد من قراءتها كاملة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. يقصد بها سورة هنا. هذه بين في بعض الألفاظ نفس الحديث في بعض ألفاظه من روايات أخرى أنها أم الكتاب، لكن هذا الرجل جاهل فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ ما تيسر. وهذا الفهم الذي أنت أردته فهمه بعض الناس بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقال أنا ما تيسر لي من الهدي إلا ضأن ليس له إلا ثلاثة أشهر، إلا ثلاثة أشهر أو شهرين أو بعير لها سنتين. ما هو صحيح هذا، لأنه لا بد من شروط مبينة في الشرع. نعم يا سليم. الابل اللي احنا على الابل اللي احنا طلعنا عليها يا شيخ ما يسمون ركب البعير الاربع كلها ركب، الاولات اللي في اليدين يسمونها الركب. ركب. واللي في الرجلين الاخلافيات ما يسمونها الركب يا شيخ. ما يسمونها الركب. لا. اي. صحيح. ركب البعير في في في في يدي. الثاني ان اول ما يركب ما الرسول صلى الله عليه وسلم امر بخلاف بركة البعير، واول ما يبرك البعير على ركبها على ركبها القداميه حقت اليدين. اي بس الحديث ما قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير، قال لا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الصفه. هذا اللي احنا طلعنا عليه يا شيخ، الركبه اللي عندها الابل الركبه الخلافيه. الان انت اذا صليت وش تقدم؟ تقدم الركب. الركب الحمد لله، هذا ما نبي غير هذا. نعم خمس دقائق ها؟ وبعد الأذان. أي ما نعم. الأذان عليك يا شيخ. أنا أدري يا شيخ. ها؟ الأذان على الإمام جاي. طيب. نعم. الذي لا يأتي بتكبيرة الإحرام كما ينبغي أداء. أي نعم. هل تبطل صلاته؟ مثل إيش؟ ما يرفع يديه يعني. لا هذا رفع اليدين خارج عن التكبير. يعني مثلاً يقول كذب. ها؟ وش يقول؟ أنا على طول يومي بس بديه. ولا يكبر ينطق خلاص يعني المقصود النطق لا هو المقصود النطق لا بد من النطق لكن بعض الناس يقول الله أكبر يمد الباء هذا ما أصله الله لا أنت عجيب شيخ بارك الله فيكم الفاتحة قسم النصارى بعض العلماء كما مر معنا اللي يقول من ظل من عبادنا أشبه النصارى فما هو المقدار الذي يظل حتى يشبه النصارى يعني معنى أن يبتدع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان ظن منه أنها مشروعة ومن ذلك أن يطيل فيما ينبغي تخفيفه فإنه يكون ضلالا وجهلا الذين يتركون طلب العلم هل في ممنوع شبه منهم؟ لا إذا كانوا قد طلبوا العلم الواجب ما هو شرط يعني لا يكون مثل النصارى لأن طلب العلم نوعان واجب وهو ما لا يسع الإنسان جهله من العبادات والمعاملات وغير واجب فرض كفاية ما سوى ذلك لو أن الإنسان قرأ الفاتحة بالصلاة لكنه لا يخرج الحروف من خارجها مثل ينطق الحاء هاء ما يقدر غير هذا ما يستطيع مثلا يعني اللغة تجبر على ذلك اي نعم هل تصح الصلاة الظاهر أنها تصح إن شاء الله ماذا ما يقدر لأن بعضهم ما يقدر بعضهم ما يقدر يقول الحمد لله بالحاء فالظاهر اتقوا الله ما استطعتم لا بأس نعم لوراء اي نعم قوله صلى الله عليه وسلم والا تحمد الله وكبره وهلل نعم لو اقتصر على التحميد او التكبير لا بد من ثلاثه نعم عبد الله لو سجد على بعضه يجزئ من كل عضو بعضه اي نعم يجزئ من كل عضو بعضه حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو سجد على يده مقلوبة أجزأ ولو سجد على ظهور أصابعه أجزأ ظل إذا كان في مكان يعذر فيه بالجهل فإنه لا يطالب ولهذا لم نأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد ما سبق أما إذا كان مفرطا فينبغي أن يلزم بقضاء ما فات ما لم يكن في ذلك مشقة إيش؟ الذي قال لا أستطيع أن أخرج القرآن شيئا فعلمني ما يسألني أرقى استقر الله بإذن الله فإذن الله فإذن الله فإذن الله العليا نعم شيخ ما نحن الحديث هذا المعنى ما يمكن لأن ذاك في زيادة إذا كان في زيادة فتحمل الزيادة على أنها أكمل إذا كان شخص جاهل معلمه أي حديث جاهل بإيش ما يعرف القرآن طيب نقول له إذا كان لا يعرف القرآن ولا يمكن تعلمه في الوقت فيحمد الله ويكبر ويهلل خلاص على هذا الوجه غلط، لأنه يعني يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة. الخير قبل من؟ على حسب ظاهر الكلام لأبي هريرة. والاختصار المخل لا ينبغي في التأليف. فلهذا كان عليه رحمه الله أن يقول قال لرجل إذا قمت إلى الصلاة، حتى لا يظن السامع أن المقول له هو أبو هريرة. ما معنى الطمأنينة يا أحمد؟ والأكل أن الإنسان يأكل، ما أتي بفائدة. ما معنى الطمأنينة؟ نعم، السكون وإن قل. طيب، هل يشترط أن يكون بقدر الذكر الواجب أو لا؟ الأخ لا يشترط. نعم، يعني لو ركع ثم رفع بزمن أقل من أن يقول سبحان ربي العظيم، هل أتى بالركن؟ سؤالي، هل أتى بالركن أو لا؟ ما أتى، هو ركع واطمأن واستقرت العظام في محلها، لكن رفع قبل أن قبل في زمن لا يتمكن أن يقول سبحان ربي العظيم. طيب، أتى بالركن لكن فاته، وهو واجب، فاته الواجب، أتى بالركن ففاته الواجب. إن كان متعمدا بطل صلاته لا لترك الركن ولكن لترك الواجب عمدا، وإن كان ساهيا جبره بسجود السهو. هذا قول. الثاني عبد الله أن الطمأنينة هي السكون بقدر الواجب، وبناء على ذلك لا يكون في هذا المثال مطمئنا. تمام، كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لم تصلي مع أن الرجل صلى؟ عبد الله، صلي يعني الصلاة الصحيحة. النفي هنا لإيش؟ نفس الصحة. طيب، ذكرنا أن النفي يكون على ثلاثة وجوه بمراحل. يلا فيصل. نفي الصحة. لا، بالترتيب. سعد، أنت سعد ولا سعود؟ سعد. طيب، الوجود أول. نعم، إن تعذر بأن وجد الشيء فهو يحمل على نفي الصحة. ها؟ إذا تعذر الشيء يحمل على نفي الصحة. إذا تعذر أن يحمل على نفي الوجود، ها، حمل على نفي الصحة. طيب، فإن تعذر حمل على نفي الكمال. حمل على نفي الكمال. انتبه لهذه القاعدة. فمثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هل نقول ليس معه إيمان، أو نقول لا يصح إيمانه، أو نقول لا يكمل إيمانه؟ يا عبد الرحمن بن إبراهيم، لا يكمل إيمانه، لأن إيمانه صحيح ومعه إيمان في الواقع. انتبه لهذه القاعدة فإنها مفيدة. إذن يجب أن نحمل النفي على نفي الوجود أولا، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال. وش معنى تعذر في نفي الصحة؟ يعني دل دليل على أن المنفي صحيح. طيب، كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة غير صحيحة؟ يلا عبد الرحيم. نعم شيخ، لذلك يعني يكون أدعى أن يتعلم أو أدعى أن يعلم الصلاة الصحيحة. إن أعاد الخطأ كرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي من أجل أن يكون أشد تشوقا للعلم. طيب، لماذا يا إبراهيم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لم يقل والله؟ ليبين أنه سوف يقبل ما يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين استعداده لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق. تمام، إذن نأخذ من هذا فائدة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يجعل القسم مناسبا للمقسم عليه. نعم. طيب، قوله في حديث رفاعة بن رافع ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه، ما المراد به يا علي؟ دعاء الاستفتاح. ما هو؟ مشكل كما تعرف دعاء الاستفتاح. نعم، ايش وتبارك؟ لا غلط، هذا غلط. ها؟ غلط. يحيى، وتبارك اسمك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. صحيح. وشرارة اللي ذكر الاخ؟ لا لأنه جعل همزة الوصل همزة قطع، قال تبارك اسمك، وهذا غير صحيح. طيب، أم القرآن أو أم الكتاب هي الفاتحة، لماذا سميت بذلك؟ لأنها جمعت ما في القرآن من المعاني، فخلق الإنسان، يعني معاني، نعم، أصول المعاني في القرآن كلها تضمنتها الفاتحة، ولهذا سميت فاتحة الكتاب، لأنها تفتح علم الكتاب. بارك الله فيكم، انتهينا من هذا الحديث، أخذنا فوائد أظن. نعم، قفنا عند مسألة تكليم الركبتين عند السجود، لكن أخذناها. نعم، أخذنا، الحمد لله. نأخذ درس جديد، اقرأ الحديث. جعل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في سياق الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعلمنا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ضروري، لأن كل عمل لا يقبل إلا بأمرين: إخلاص ومتابعة. والمتابعة لا تمكن إلا إذا عرفنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد الله حتى نتابعه. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبي. جعل يفسرها الروايات الأخرى رفع يديه حذو منكبي، حذو بمعنى حذاء، أي على وزنهما، أي مساوي لهم، حذو منكبي. وأصل هذه المادة المساواة، ومنه الحذاء، لأن كل واحد من الحذائين يساوي الثاني. حذو منكبه، المنكب هو الكتف، وهل هو يجعل اليد الكف أو أطراف الأصابع أو أسفل الكف؟ كل هذا وردت به السنة، كل هذا وردت به السنة، وعلى هذا يكون من العبادات المتنوعة. لكن سياق الحديث الذي معنا جعل يديه حذو منكبين، نقول إذا أشكل علينا هل المراد أعلى اليدين أو أسفل اليدين؟ يحمل على الوسط، يحمل على الوسط هكذا، ولن يبين كيفية الأصابع، هل هو يفرق بين أصابع هكذا أو يضم، وهل هو يقول هكذا كأنه طائر أو يقول هكذا. يفهم هذا من أحاديث أخرى غير الحديث هذا اللي معنا. جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني ضم على ركبتيه حتى تتمكن اللجان من الركبتين. وقد عبر الفقهاء عن ذلك بكونه يقبض ركبتيه. ثم هصر ظهره، هصره يعني نزله، وضده أن يقوس الظهر. فهنا تقويس الظهر وهصر الظهر ومساواته مع الرأس، المشروع الثاني أن يهصر ظهره ويساويه مع رأسه، أما أن يحدودب فلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهصر ظهره ويجعل رأسه حياله حتى لو صب عليه الماء لاستقر من شدة المساواة. بعض الناس تجده يقوس ظهره، وبعض الناس يعدل ظهره لكن يرفع رأسه، رأسه وظهره، وبعض الناس يهصر ظهره ورأسه حتى ينزل كثيرا. ولكن الأمر كله جائز بالنسبة للجواز وكله مجزئ، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعرف كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركع، واركع مثله. نعم، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. إذا رفع يعني من الركوع استوى يعني اعتدل. والاستواء في الأصل بمعنى الكمال، ويطلق على معان كثيرة حسب ما يتقيد به. فإن جاء مطلقا فهو بمعنى الكمال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في العقل، وذلك ببلوغ 40 سنة. ويأتي مقيدا بعلى، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فتكون بمعنى على. ومنه قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على العرش عز وجل. وتأتي مقيدة بإلى، تقول: استوى إلى كذا، ومعناه قصد إلى كذا، على وجه تام في الإرادة والقدرة. استوى إلى كذا أي انتهى إليه على وجه تام من الإرادة والقدرة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، على أحد التفسيرين. الرابع: أن تقيد بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول: استوى فلان والباب، يعني إيش؟ تساوى مع الباب. وهنا هل نفهم الطول ولا القصر؟ ما ندري، الباب وإن كان قصير. نعم نعم، هو نظر الباب أول، لكن في الغالب يلاقي فلان طول الباب يعني أنه طويل. طيب، استوى فلان والسقف، هذا طويل، لكن هذا في الغالب. ومنه قولهم: استوى الماء والخشبة، يعني تساوى مع الخشبة. ويسمون هذه واو المعية، وتنصب ما بعدها. أفهمتم؟ يسمونه واو المعية، والذي بعدها يسمى مفعولا معه. وبالمناسبة، وإن لم يكن درس نحويا، نذكر لكم بيتا في المفاعيل يقول: إن المفاعيل 5 مطلق، وبه وفيه معه له، فانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. حفظتم؟ حفظتم؟ إن المفاعيل 5 مطلق، وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل، يعني الأمثلة: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ثالث: إن المفاعيل 5 مطلق، وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل، المثل يعني الأمثلة: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. يحيى، لا بدون واو. نعم، لا باقي: وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق، وإن شئت فقل مصدر. أبا عمرو مفعول به، غداة أتى مفعول فيه، الظرف يسمى مفعولا فيه، وهذه عبارة ابن مالك في الألفية: المفعول فيه هو المسمى ظرفا. نعم، وسرت والنيل مفعول معه، خوفا من عقابك لي مفعول لأجله. نعم. طيب، نرجع الآن إلى ما نحن فيه. يقول: استوى حتى، نعم، استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فقار يعني الفقرة، فقرات الظهر. إذا اعتدل الإنسان بعد الركوع عادت كل فقرة إلى مكانها. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. إذا سجد وضع يديه على إيش؟ على الأرض غير مفترش ذراعين، ما يفترش الذراعين بل ينصب الذراعين، ولا قابضهما أي قابض يديه يعني يضمها إلى صدره، بل يفرج، لأن هذا أقوى وأنشر. ولا نعم، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذن يكون سجوده بالنسبة للرجلين على صدور القدمين، لأنه لا يتم استقبال أطراف الأصابع القبلة إلا إذا كان على الصدور. ولهذا قال النووي رحمه الله ينبغي إذا سجد أن يرص على قدميه، يعني يضغط حتى تتجه الأصابع إلى القبلة. ونعم، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. إذا جلس في الركعتين يعني التشهد الأول أو الأخير في الصلاة الثنائية، يعني الأخير في الصلاة الثنائية جلوس في الركعتين، جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى. طيب كيف يجلس على اليسرى؟ يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته فيجلس عليها، وينصب اليمنى، يستقبل بأطراف أصابعها القبلة ويجعلها منصوبة. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قدمها يعني أخرجها من يمينه، وليس المعنى قدمها إلى الأمام، لا، المعنى أنه يقدمها إلى الجنب. وينصب الأخرى، ما هي الأخرى؟ اليمنى. وجلس على مقعدته، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه ذكر صفات، ذكر عدة صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها مشروعية التكبير لقوله إذا كبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وحكمها أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. فلو أن الإنسان نسي ثم استفتح وقرأ الفاتحة بدون تكبير فصلاته غير صحيحة، لا تصح لا فرضا ولا نفلا. ولو أتى بثناء غير التكبير بأن قال الله أعظم، الله أجل، الله أعلم، فهل يصح؟ الجواب لا يصح، لأن العبادات توقيفية، فلو قال الله أعلم الله أعظم فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. إذا لابد أن تقول، أن يقول المصلي الله أكبر. طيب لو قال الله الأكبر بأل لم يصح، أولا لأنه مخالف للنص فهو عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، ثانيا أنه دون قوله الله أكبر، لأن معنى الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، لكن الله أكبر هو بمنزلة قول القائل هذا ولدي الأكبر، فلا يدل على أنه أكبر من كل شيء. طيب من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع اليدين إلى المنكبين هكذا، انظر هكذا، وليس كما نشاهد بعض الناس يقول الله أكبر، لا، وليس مفرقا بين أصابعه هكذا، بل الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة فيرفعها. فما هي الحكمة من هذا الرفع؟ قال بعض أهل العلم الحكمة الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لأن الإنسان في الدنيا غافل، فإذا أقبل على الصلاة أقبل على الله، فكأنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه، هذه واحد. ثانيا أنه زينة للصلاة، وهذا أمر مشاهد، لو أنك تكبر بدون رفع تشعر بأن الصلاة ناقصة، فهو زينة للصلاة وكمال. ولهذا كان مشروعا في كل تكبيرات الجنازة، لأنه يحصل به الفرق بين أركان صلاة الجنازة، الفرق الظاهر الحسي، وقد جاءت السنة والحمد لله بذلك أنك ترفع يديك في صلاة الجنازة في كل التكبيرات. من فوائد هذا الحديث أنه يسن للمصلي إذا ركع أن يمكن يديه من ركبتيه، يعني يثبت اليدين على الركبتين كالقابض عليهم. فلو جعل يديه تتذلل وهو راكع لم يحصل له السنة، ولكن الركوع عشوة مجزئ. وكذلك لو أنه مس الركبتين مسا دون أن يمكن اليدين فإن الركوع مجزئ، لكنه لم يحصل على السنة. يقول: ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للراكع أن يحصر ظهره، لا يرفع فيحدوجب بل يحصر. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفعه ولم ينزله، وعلى هذا فيكون مساويا لظهره تماما، وهذا هو الأفضل. فإن احدوجب أو نزل أكثر أو ارتفع فالركوع مجزئ لكن فاتت السنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد في الرفع من الركوع أن يطمئن حتى تعود الفقرات إلى محلها. وقد سبق في الحديث حديث أبي هريرة أنه لا بد من الطمأنينة، فلو لم يفعل ورفع ثم نزل ساجدا فصلاته غير صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة عند السجود أن لا تفترش الذراعين، لقوله غير مفترش، بل قد جاء النهي في ذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبع، ويعني بالسبع الكلب. والكلب إذا ربض وشاهدته وجدته قد مد ذراعي وبسطهما على الأرض. ومن فائد هذا أنه ينهى الإنسان عن التشبه بالحيوان لا سيما في العبادة، ولم يأتي التشبه بالحيوان إلا في مقام الذم. فلننظر من الذين شبهوا بالحمار؟ اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفارا أي كتبا. وهل يمكن أن ينتفع الحمار بالكتب إذا كان على ظهره؟ لا يمكن. وجاء التشبيه بالحمار لأنه أبلد الحيوانات بليد. طيب، وكذلك أيضا شبه بالحمار الرجل يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، كما في المسند أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار. شبه أيضا من الذي شبه بالكلب؟ الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع ما آتاه الله من العلم، فهذا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك في الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل كنقل الغراب، يعني الصلاة. فالمهم أن بني آدم كرمهم الله عز وجل وفضلهم على كثير ممن خلق، فلا ينبغي أن يضعوا أنفسهم موضعا غير لائق بهم. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا ينبغي للساجد أن يقبض يديه إلى صدره إلى أضلاعه، لقوله غير مفترش ولا قابض. فإن قال قائل: أرأيتم لو كان المكان ضيقا كما يوجد في مواسم الحج والعمرة، هل نقول فرج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه يؤذي جاره، وترك السنة من أجل دفع الأذية أولى من الأذية. أظن جاوبك هذا السؤال. ها؟ نعم. ترى الحق لكم، لكن إن أضعتموه لا تلومونني. شيخ بارك الله فيكم، ما حد تفريج الخليج التي تحصل به السنة. نعم. لقد جاء في حديث أن البهمة تمر من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هل تمر من الذراع من هنا؟ لا من من من من عند البطن. يرفع الظهر واليدين كذا لأنه إلى ضمهن ما تدخل. تكون هذا الشيخ معتدلة. أي هكذا. والصدر أيضا مرفوع لأنه لو ضم هذا إلى الصدر ما تدخل البهيمة. ولو نزل الصدر له رافع الذراعين ما تدخل. نعم. إيش؟ هل النهي عن تشبه الحيوانات يدخل في حتى اللعب على الصغار؟ ما أدري والله. أنت تحكي صوت القط عند ابنك؟ أحيانا. الظاهر إذا كان المقصود التعليم إنه ما تشبه الإنسان. خلصونه تخليه ينوع إنك كنت ألبس. وين الصورة؟ نعم. إذا كان باب اللعب مجرد اللعب. والله ظاهر لي إن شاء الله ما فيها شيء. لأن هذه ما قصدت ولم يرتكب الإنسان ذنبا. قد يقول مثلا الإنسان للصبيه كيف يقول الديك وعلمه كيف يؤذن، أليس كذلك؟ صعب الشيخ، أسهل شيء الكلب. ها؟ أسهل شيء صوت الكلب. لا الكلب ما في خير. والله يا شيخ هذا اللي يصير. ها؟ هذا اللي يصير يعني بعض الأولاد تلقى يشبه الكلب، هل تنهى يعني؟ إي والله الكلب ما هو سيء. ثم أنه ربما إلى إلى إلى إلى مكنته من هذا يبدأ ينبح على أحوال الصغار. مشكل يزعجهم. صلى الله عليك شيخ، اسمع من بعض استدل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. على من ترك أي هيئة من هيئات الصلاة متعمدا. نعم. الصلاة تبطل. أي نعم. المسلم بيديه في الصلاة متعمدا فقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فصلاته باطلة. نعم. فما صحة استدلال هذا؟ ما بصحيح. ينتقل بالفاتحة، الرسول كان يقرأ الفاتحة أو سورة، ومع ذلك لو ترك الإنسان السورة فصلاته صحيحة. وأيضا إذا كان الرسول نهى مثلا عن انبساط بسط الذراعين يجعل أنك إذا سجدت على أي سورة غير المنهي عنها فلا بأس. هذا غلط. هذا ضد الذين يقولون لا يجب في الصلاة إلا ما جاء في حديث المسيء في الصلاة، فيسقطون أشياء كثيرة من الواجبات والأركان بناء على هذا. فيقال اما حديث المسيف لان الرسول نبهه على شيء اخل به، وما لم يخل به لم ينبهه عليه. نعم. حديث ابي هريره المسيف اذا قلنا ان الانسان اذا اخل بركن هل نلزمه في صلاه النافله بالاعاده؟ في صلاه النافله الظاهر لا نلزمه في صلاه النافله لانها لا تجب ابتداء، ولان الانسان لو تعمد ان يقطع النافله لم يأثم. أي نعم. نوجه ما صلى الفريضة على أنه قد يقال إن الإنسان إذا تعمد أن يأتي بالصلاة على صفة محرمة فهو آثم، وهذا نعم هو آثم، لكن هل نلزمه أن يعيدها؟ لا نلزمه لأنها نافلة. نعم. بعض الإخوة يعني إذا أراد أن يمدح قال فلان ذئب، هل يجوز هذا او فلان يعني كالضبع او كذا؟ والله ما ادري. هذا معروف عندكم؟ اسيدنا اسد لا ذيب، يعني انه غدار ومكار. الواقع يا شيخ سمعت ماذا عندك؟ عجيب. اسد ذيب. لا اسد لا بأس. الله اكبر الله اكبر. صلاة القائمة ياتي. ليش؟ الرفع والتكبير. نعم. البعض يقدم التكبير على الرفع والبعض يؤخر عن الرفع. والبعض والبعض يساوي مع زين. كل هذا ورد بالسنة، يعني بالنسبة للرفع مع التكبير ورد بالسنة بالأوجه الثلاثة: يكبر ثم يرفع، يرفع ثم يكبر، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، فهو من العبادات المتنوعة. نعم. في صفة السجود في حال الظهر، في صفة الظهر في حال السجود يعلو لي يعني يصره؟ لا يعليه يرفع، يعني مقوس الشيء. نعم نعم نعم. اما ما يفعله بعض الناس ما شاء الله يمتد حتى تقول انه منبطح، هذا غلط ما بصحيح. اليدين تكون على حد المنكب ولا الراس؟ نعم. الله عليك. بعض الناس بعضهم يعني يدين يجعلها يرسلها. نعم. بعض يضعها على صدره. نعم. الراجح أن يضعها على صدره. هذا هو الراجح. لأنه حديث سهل بن سعد أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعم جميع أحوال الصلاة إلا السجود لأنها على الأرض والركوع لأنها على الركبة والجلوس لأنها على الفخذ فالباقي وهذه تكلمنا عليها تكلمنا عليها لكن لعلك لم تحضر وأوردنا عليها إشكالا وأجبنا عنه. نعم نعم أحسن الله عليك. بالنسبة لتكبيرة الإحرام بعض الناس يأتوا الإمام راكع وهو مسلم يبتدئ يقول الله أكبر وينحني وهو يكبر. هذا تكون صلاته نافلة تكون صلاته نافلة ويعيد الفريضة. نعم ينبهون ينبهون على هذا. طيب ما الفائدة من قول بعض من قول إن ها؟ الفائدة من قول بأن تكبيرة الركوع سنة. نعم الفائدة ما الفرق بينه وبين انها واجب؟ يعني ماذا سقط عنه؟ يعني لماذا لا تكون واجبه؟ فماذا سقط عنه؟ ما الفرق بين الصورتين؟ كيف الصورتين؟ يكون مسرح. اي نعم. ما الفرق بين الصورتين؟ اي صوره؟ انه تكون واجبه يقبل الركوع وتكون سنه. الان المساله تكبيره الركوع اما ان يتركها او يفعلها. اذا فعلها فهو افضل وان تركها فلا حرج. وأما ويرى بعض العلماء أنه لا بد أن يكبر الركوع ويقول إن هاتين التكبيرتين لم تردا في مكان واحد حتى يكتفى بإحداهما عن الأخرى وذلك لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون حال القيام تكبيرة الركوع حال الانحناء فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى وهذا لا شك أنه قول قوي أنه لا بد من التكبيرتين. انتهى الوقت الظاهر حتى وأدى الانحناء يا شيخ انتهى الوقت. اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اشتمل على أوصاف كثيرة من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من أكثر الأحاديث ذكرا للأوصاف. فما معنى قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه؟ جعل أي رفع أي من المجيب؟ نعم أي رفع يدي حذو منكبيه كيف صفه لنا؟ أي نعم هكذا. هل هذا الرفع سنة أو واجب إبراهيم؟ هذا الرفع سنة. هذا رفع سنة. ما هي الحكمة منه؟ الحكمة منه أولا أنه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين الله عز وجل والثاني أنه زينة الصلاة. نعم لأنه زينة للصلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه. وهناك حكمة أعظم وهي الحكمة التعبدية التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما معنى قوله غير مفترش ولا قابضهما؟ نعم أنت مفترش إيش معنى؟ يعني يفرش ذراعيه على الأرض هكذا ولا قابضهما يعني يضمهما إلى جنبه. إذن تكون ذراعان مرفوعتين نعم قائمتان ويبعدهما عن جنبه. طيب هل يستثنى من الإبعاد شيء من جلال؟ يستثنى المرأة فإنها تضم نفسها. لا إلى الآن. نعم يستثنى إذا كان المكان ضيق وكان يضر لمن جنبه. إذا كان في ذلك أذية لجاره الذي إلى جنبه فلا يفعل. لماذا؟ نعم تترك السنة لأجل تجنب الأذية. تمام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إماما في الناس لا يؤذي أحدا بالتجافي يرى في رأس. ما معنى قوله جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى؟ يجعل باطن الرجل اليسرى على الأرض باطن نعم. إلى فخذه بينما ظاهرها إلى ظهر الرجل للأرض وبطنها عند مقادس على نعم يلي مقادس صحيح. إذا جلس في الركعة الأخيرة ما المراد بالركعة الأخيرة جزاء التشهد الأخير كذا؟ طيب في أي صلاة؟ الصلاة الرباعية والثلاثية. إحنا وصلنا إلى هذا ولا ها؟ فوائد ما وصل. طيب إذن نقتصر على هذا. انتهينا في الفوائد إلى قوله أنه لا ينبغي للساجد أن يقبض يديه إلى صدره في السجود. نعم. من فوائد حديث أبي حمويد أنه ينبغي للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ما هي أطراف أصابع رجلين؟ عرفناها فيما سبق، هما هي الأصابع، وعلى هذا فيحصل رجله حتى تستقبل الأصابع القبلة. طيب، وهل يجزئ أن يضع أطراف الأصابع على الأرض بدون استقبال القبلة؟ الجواب نعم، يجزئ لعموم قوله في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إلى أن قال: وأطراف القدمين. لكن السنة أن تستقبل الأصابع القبلة. وماذا تكون الرجلان في هذا الحال؟ أمفرقتين أم مضمومتين؟ قال بعض أهل العلم: بل لا تكون مفرقتين، حتى حدد بعضهم أن ذلك بمقدار شبر. ومعلوم أن التحديد يحتاج إلى توقيف، ولو قال هذا القائل إنه يفرج بين رجليه حسب الطبيعة، حسب الطبيعة، والناس يختلفون، بعض الناس ما شاء الله عريض، وبعضهم دقيق، يعني بعضهم يكون الشبر صغير عليه، صغيرا عليه، وبعضهم يكون كثيرا عليه. يعني لو قيل إنه يجعل الرجلين على طبيعتهما لا يضم بعضهما إلى بعض ولا يفرج، لو قيل هكذا لكان له وجه، إن كنا نحدد بالشبر لا. ولكن مع هذا نقول إن ظاهر السنة أنه يضم بعضهما، أي بعض القدمين إلى بعض، لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله، وهكذا جاء في صحيح مسلم لما فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلبته، وجدته ساجدا ناصبا قدميه، فوقعت يدها عليهما منصوبتين، وهذا يدل على أنهما مضمومتان، وإلا لما أحاطت يد المرأة بهما.